Oh. لله تعريف. تعريف لا تكذبون ربنا يزيدك في سيدنا الله يفتح عليك. لك عم مش خاطر الله الله الله الله يكرمك. عليك. يخشى عليك. الله أكبر. ولي رسول الله. عليه الصلاة والسلام. تعاليم. الله يفتح عليك يا سيدنا. Yeah. عليك يا سيدنا جميل. الله الله الله مش خاف فتاه يا الله يخليك سيدنا يسلمك يا رب ما شاء الله نزيدك يا رب ما شاء الله الله اكبر عليك يا عم الشيخ فتاح. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا سيدنا. يكرمك يا رب. لك عم شفاح فتاح الله يفتح لك يا رب التعليق من هذه الحالة الطاهرة لحاجة إلى أن تكون نور